بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 52 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل الجن من الملائكة؟ هل الجن من الملائكة؟ والجواب عن ذلك أن الجن ليسوا من الملائكة لأمور. أولا، لأن الملائكة خلقها الله من النور، والجن خلقوا من النار، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجان مخلوق من النار، وأما الملائكة فإنها مخلوقة من النور. والأمر الثاني، أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس فيهم من يعصي الله سبحانه وتعالى. وأما الجن فهم كالإنس، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وفيهم المطيع وفيهم العاصي. قال الله تعالى عنهم: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. إذن من الجن من يدخل النار كالإنس. وقال تعالى عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن هذا يبين أن الجن منهم المسلم ومنهم القاسط، والقاسط يعني الذي هو المنحرف الكافر، وهذا يدل على التفاوت. وقال الله عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. ومن الأمور التي تبين أن الجن ليسوا من الملائكة أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، بخلاف الجن، فإنه قد مر معنا في أدلة كثيرة بأن الجن يأكلون ويشربون، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمنين من الجن من اللحم العظم الذي يأكله أهله ويسمون الله عليه، فإذا سمى أولئك الجن عليه يرجع أوفر ما يكون لحما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أدلة كثيرة على أن الجن يأكلون ويشربون. وكذلك الملائكة لا يتزاوجون بخلاف الجن. الملائكة كما تقدم أنهم لا يتزاوجون ولا يتناكحون بخلاف الجن. أما الجن فإن الله قال عنهم وقال عن إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. بهذا دليل، في هاتين الآيتين دليل على أن للجن ذرية وأنهم يتناكحون بخلاف الملائكة. والسؤال الثاني: هل إبليس من الملائكة؟ لأن بعضهم ربما يقول الجن نعم ليسوا من الملائكة، أما إبليس فهو من الملائكة. ما هو دليلك؟ يقول: قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أيقول استثني إبليس من الملائكة، استثني إبليس من الملائكة. ويقول: قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فنقول له الجواب أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، لصريح القرآن ولصريح الأدلة في ذلك. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس كان من الجن. فهذه الآية تبين الإيهام الذي في الآيات السابقة أنه من الملائكة، فذلك الإيهام أنه من الملائكة تبينه هذه الآية: إلا إبليس كان من الجن. ولكن لما كان إبليس مع الملائكة ويتعبد معهم وجه الخطاب إلى الملائكة وهو معهم أن يسجدوا لآدم، فأبى إبليس واستكبر، لأنه كان يخفي الكفر واستكبر، وصار الخطاب متوجها إلى الجميع، فلهذا صح استثناؤه منهم، وكان يعبد الله معهم، فجاء الخطاب إلى الملائكة وإبليس معهم، يتعبد معهم، فاستثني منهم أنه لم يسجد. وهناك دليل أيضا صريح في أنه من الجن، وهو قول الله تعالى عن إبليس قال أنا خير منه، يعني من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا يقول خلقتني من نار، فهو يعترف أنه مخلوق من نار، والملائكة مخلوقة من النور. فهذا دليل وأدلة على أن إبليس ليس من الملائكة، وإنما هو من الجن، بل هو أبو الجن، إبليس أبو الجن، كما أن آدم هو أبو البشر. السؤال الثالث: ما حال حديث يا جبريل ما لي أراك متغير اللون، فقال ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صف لي جهنم، فقال إن الله أمر بجهنم فأوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أمر فأوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة، إلى أن قال تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به؟ قال وما لي لا أبكي، وما أدري لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس، فقد كان من الملائكة، وما يدريني لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت. الحديث: الجواب: هذا الحديث يقول عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة حديث موضوع، أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه سلام الطويل يروي الموضوعات، وفيه كذلك انتقاد في المتن، كذلك من ناحية إبليس أنه كان من الملائكة، وكذلك يعني هذا انتقاد في المتن، هذا بخلاف السند، فانتقاد السند واضح أن فيه سلام الطويل وهو يروي الموضوعات المكذوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه انتقاد في المتن، فإن جبريل يقول هنا لعلي أبتلى بمثل ما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة، وقد تقدم أنه ليس من الملائكة، وكذلك ذكره لهاروت وماروت وأنهما ابتليا، وهذا كله من الإسرائيليات الباطلة، الإسرائيليات المكذوبة، وسيأتينا إن شاء الله في الأسئلة القادمة ذكر هاروت وماروت بالتفصيل، قد ذكرناها فيما تقدم في أبواب السحر لكن سنعيدها لأن هذا هو مكانها. هذا من موسوعة العقيدة للشيخ الألباني رحمه الله المجلد 8 صفحة 16. وتعلمون أثر الأحاديث الضعيفة، كيف تؤثر هذه الأحاديث الضعيفة في نشر العقائد الفاسدة والتي ليس عليها دليل، هذا هو بسبب نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة. كم ينشر كثير من الخطباء ويذكرون هذا الحديث أن جهنم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، كثير جدا من الخطباء يذكرون هذا الحديث على وجه التسليم وعلى أنه مسلم به، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.